قد امتد طريق التسلق على الجبال جديدا في جبل بيوهيانغ أحد مواقع السياحة والتسلق على الجبال في كوريا قبل أيام مما يسترعي انتباه المتسلقين. أما طريق التسلق الجديد فهو الطريق من شلال إي سونام إلى شلال تي 12 مرحلة والممتد إلى قمة بيرو على وهي أعلى قمة في جبل بيوهيانغ. بنيت فيه الجسور المتلائمة مع بيئة المحيط وأماكن الراحة المتسعة لمئات النسمة وغيرها بصورة لا تشوبها شعبة.